زهار كالنسمة في حر نهار كالبدر بكامل روعته فاقت أنوار الأقمار من يوم الأول أهدتني حبا وحنانا وسعتني بين ذراعيها حملتني تتلقى عني الأخطار كم يوما سهرت في تعبي كم عانت لتداوي نصبي كم نادت ليلا يا ربي اجعل ابنائي أخيار كم كانت تغرق بأساها كم كانت تدمع عيناها وتفيض تتمتم شفتاها تدعو لي عند الأسحار كالفلة بين الأزهار كالنسمة في حر نهار كالبدر بكامل روعته فاقت أنوار الأقمار من يوم الأول أهدتني حبا وحنانا وسعتني بين ذراعيها حملتني تتلقى عني الأخطار احترت بماذا أهديها ماذا في الدنيا يجزيها لو مهجة قلبي توفيها ففداها قلبي يختار احترت بماذا أهديها ماذا في الدنيا يجزيها لو مهجة قلبي توفيها ففداها قلبي يختار أهديها كلماتي شكرا كي تكتب في صحفي برا فاحفظها يا ربي دهرا وادمها لي كل نهار كالفلة بين الأزهار كالنسمة في حر نهار كالبدر بكامل روعته فاقت أنوار الأقمار من يوم الأول أهدتني حبا وحنانا وسعتني بين ذراعيها حملتني تتلقى